الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدم لنا الكلام حول القياس، حيث تحدثنا عن أركانه الأربعة، وآخر ما تحدثنا عنه في تلك الأركان العلة. والعلة كما هو معلوم تنقسم إلى قسمين: علة منصوصة وعلة مستنبطة. أما العلة المنصوصة فهي التي نص الشرع عليها، ويلحق بها العلة المجمع عليها التي أجمعت عليها الأمة، لأن كما هو معلوم فيما سبق أن الإجماع متضمن للنص أو متضمن للدليل. وأما النوع الثاني فهي العلة المستنبطة، ومعنى تستنبط بمعنى أننا نسلك في استنباطها مجموعة من الطرق تسمى مسالك العلة. نبدأ بالمنصوصة. المنصوصة أي التي نص عليها الشرع، مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فهذه تسمى علة منصوصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن وصف الإسكار هو علة ماذا؟ علة التحريم. فأينما وجد الإسكار وجد ماذا؟ التحريم. وإن لم يوجد الإسكار لم يوجد التحريم. واضح؟ كل مسكر الخمر، واضح. وهذه علة مجمع عليها، حتى الأحناف مثلا القائلون بحلية النبيذ قالوا إذا أسكر فهو حرام، وإنما يقولون القليل منه، لأن هذا مشهور عن الأحناف أنهم يقولون بجواز شرب النبيذ عندهم الذي يجوز شربه وما لا يسكر، يعني القليل يجوز شربه، أما إذا أسكر فسيصير ماذا؟ فسيصير خمرا. يعني الإسكار علة التحريم، واضح؟ الإسكار علة التحريم. وإنما اختلفوا في القليل. القليل قال أهل العلم: كل ما أسكر قليله فكثيره حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وأما الأحناف فقالوا: لا يحرم القليل من المسكر إلا في الخمر، والخمر ما كان من العنب. قالوا أن فيه نصا في كتاب الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والباقي إذا أردنا أن نلحقه فلا يمكن أن نلحقه إلا بعلة الإسكار، إذا أسكر حرم، أما إذا لم يسكر فليس حراما. إذا القليل الذي لا يسكر ليس حراما عندهم، واضح. ولا يصححون قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا لا يصح عندهم، واضح الكلام. إذن هنا عندنا العلة المنصوصة، واضح. نقول هذه علة المنصوصة. وأما العلة المجمع عليها فمثل التغير في الماء الذي لا يصلح للطهارة. الماء الذي لا يصلح للطهارة نقول هذا الماء لا يصلح للطهارة، متى؟ إذا تغيرت أوصافه. وهذه علة مجمع عليها، إذا تغير الوصف ماذا؟ لا يصلح الماء للطهارة. إذا تغير الماء لا يصلح للطهارة، لماذا؟ لأنه خرج عن وصف الإطلاق. فهذه علة مجمع عليها، واضح. قد يقول البعض إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص عليها في الحديث المشهور: إلا ما تغير إلى آخره. نقول هذه الزيادة أجمع المحدثون والعلماء على ماذا؟ على ضعفها. فهذا ليس تنصيص منه صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء أجمعوا على هذه الزيادة الضعيفة، واضح. وهذه العلل مثل العلل المنصوصة والعلل المجمع عليها، هذه لا خلاف في أنها علة معتبرة في إلحاق الفرع بماذا؟ بالأصل. وأما العلة المستنبطة فقلنا لها مسالك، ونحن لن نتطرق إلى إلى إلى إلى إلى, إلى تلك المسالك كلها، واضح. ما معنى العلة المستنبطة؟ أي أن أهل العلم يلحظون الحكم الوارد من الأحكام التكليفية الخمسة، يلحظون ذلك الحكم فينظرون في مدى في الشيء الذي تعلق به الحكم، فينظرون إلى أوصافه فيستنبطون أن هذه الأوصاف أو وصفا من هذه الأوصاف هو سبب ماذا؟ سبب الحكم. مثلا قد تقدم معنا الحديث حول الأموال الربوية. الأموال الربوية قال مثلا المالكية قالوا العلة في المال الربوي والزكوي كذلك الاقتيات والادخار، يعني أن يكون مقتاتا، يعني أن يكون معتمدا في قوت الخلائق، في قوت الناس. والأمر الثاني أن يكون مدخرا. وقالت الشافعية بل العلة هي الطعمية فقط، أن يكون طعاما. وقال الحنابلة بل العلة هي الكيل، أن يكون ماذا؟ أن يكون مكالا، لأن هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قاسمها المشترك هو ماذا؟ هو الكيل. مفهوم الكلام؟ واضح. قالوا الكيل واضح، إذا كانت تكال فهذه يجري فيها الربا، أما إذا كانت لا تكال فإنه لا يجري فيها الربا. لماذا اختلفوا؟ لأن العلة كيف؟ مستنبطة. اختلفوا لأن العلة مستنبطة. كذلك اختلفوا مثلا في علة الكفارة للمجامع في نهار رمضان، هل هو الجماع في نهار رمضان أم هو ماذا؟ أم هو انتهاك حرمة الشهر؟ فإذا قلنا إنه انتهاك حرمة الشهر فيكون بالأكل والشرب، ويكون بالاستمناء، ويكون بالمباشرة أو القبلة التي أدت إلى ماذا؟ التي أدت إلى الإنزال. واضح الكلام؟ إذن جميع أنواع الإنزال التي تكون عمدا تلحق بالجماع، وجميع أنواع الأكل والشرب عمدا تلحق بماذا؟ بالجماع. لماذا؟ لأنها تتضمن جميعا ذلك المعنى الذي هو انتهاك حرمة شهر رمضان. وأما إن قلنا إنه الجماع فقط واضح ويكون في نهار رمضان، فهذا إيش؟ لا يمكن أن نقيس عليه. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى والحنابلة واضح، ومذهب أبي حنيفة ومالك رحمة الله عليه وأتباعهما أن العلة هي انتهاك حرمة شهر رمضان. لماذا اختلفوا؟ اختلفوا لماذا؟ لأن العلة مستنبطة. وكيف يستنبطون العلة؟ أشهر مسالك العلة أشهرها الدوران. واضح؟ الدوران. ومعنى الدوران؟ الدوران هو ما نسميه العلة أو الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فعندما نرى أن الحكم واضح، أن الحكم مضطر، وهذا قد تقدم معنا الحديث حوله عندما كنا نتحدث عن تعريف علة، وأتينا بتلك القيود، ومنها الاضطراد، والاضطراد هو ما يسمونه بالدوران. فالدوران يعني أن الحكم إذا وجد الحكم وجدت العلة، وإذا وجدت العلة وجد الحكم، هذا يسميه الدوران. والثاني المناسبة، يعني أن يظهر للعقل وجه المناسبة بين الحكم وبين الواقعة وبين الأصل، مثلا بين الحكم والعلة. مثلا عندما تسمع قول الله عز وجل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فمباشرة تعلم أن علة القطع ما هو؟ والسارقة. الزانية والزاني فاجلدوا، مباشرة تعلم أن الجلد سببه أو علته هو الزنا. واضح الكلام؟ بماذا علمت هذا؟ أنت لا لا لا لا لا لا لا إنما نظرت بعقلك فظهر لك وجه المناسبة بين ماذا؟ بين الجلد وبين الزنا، بين القطع وبين السرقة. ولذلك مثلا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن بيع الرطب بالتمر، الرطب هو التمر قبل أن يجف. واضح الكلام؟ نسميه في بدايته ماذا؟ رطبا. فإذا جف صار تمرا. هل يجوز أن نبيع الرطب بالتمر؟ تعطيني مثلا تمرا كيلا من تمر وأعطيك كيلا من ماذا؟ من رطب، هذا بيع الرطب بالتمر، سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا جف؟ فقالوا نعم. فقال فلا إذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا إذن. قال الجمهور إذن النبي صلى الله عليه وسلم مانع بيع الرطب بالتمر. لماذا؟ لأن الرطب ينقص وزنه إذا جف. واضح الكلام؟ هذه هي علة المنع. أما الأحناف فقالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أي لا بأس إذن ماذا؟ إذن يجوز. بما رد عليهم الجمهور؟ قالوا إذا كنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس إذن، فلا معنى لقوله أي ينقص الرطب إذا جف. فهذه هي المناسبة. ما مناسبة هذا السؤال إذن؟ لو كان لا بأس إذن ما يسولهمش، لما يسألهم هل ينقص أم لا ينقص؟ واضح الكلام؟ إذن هذه إيش؟ ظهر أن هذا السؤال له مناسبة. فهمت الآن ما معنى المناسبة؟ فالمناسبة يعني يظهر للعقل وجه المناسبة بين ماذا؟ بين الحكم والوصف، بين الحكم وماذا؟ والوصف. وأنا قد تقدم معنا عندما كنا نتحدث عن تنبيه الخطاب، واضح دلالة الإيماء، وهذا هو ما يسميه إيماء النص، يعني أن النص يومئ إلى العلة، وهذا الإيماء مناسب، يظهر للعقل وجه مناسبته. الثالث هو الصبر والتقسيم. الصبر في اللغة والاختبار، ومنه المسبار الذي يقيس به الجراح الجرح، يسمى ماذا؟ المسبار. واضح الكلام؟ إذن الصبر معناه الاختبار، أما التقسيم فمعناه الجمع هنا. فماذا يصنع الفقيه؟ يجمع الأوصاف التي في الأصل، يجمعها ثم يختبرها حسب ما تقدم معنا في تعريف العلة، وصف ظاهر منضبط مطارد إلى آخره. فينظر الوصف الذي توفرت فيه جميع الشروط هو العلة، والذي تخلى فيه شرطان أو شرط أو ثلاثة فليس بعلة. واضح الكلام؟ مثلا لو قلنا مثلا لماذا حرم الله الخمر، فيقول لنا شخص كالأحناف مثلا لأنها خمر، وقال لنا آخر لأنها حمراء، لأن لونها أحمر، ويأتي آخر ويقول مثلا لأنها عصير يعني سائل، ويأتي مثلا آخر فيقول لأنها تسكر. واضح؟ فهذه أوصف، جمعنا الأوصف، هذا طبعا لكي نقرب المعنى إلى الأذهان. فعندما تقول لي أحمر أقول لك مثلا هناك عصائر أخرى حمراء، ولكن الشرع لم يحرمها، أو هناك أشياء حمراء ولكن الشرع لم يحرمها. تقول لي لأنها سائل، الماء سائل واللبن سائل والزيت سائل، ولم يحرمه الشرع. هذا يسمى من يسمي هذا؟ نسميه الاختبار. فيأتي مثلا الأحناف فيقول لأنها خمر، حرمها الله عز وجل لأنها ماذا؟ لأنها خمر. قلنا لهم إذا قلتم إنها خمر معنى هذا أننا لن نحرم ماذا؟ البتع والمزر والنبيذ والغبيراء وغير ذلك من ماذا؟ من الخمور الأخرى، لأن الخمر هو من العنب. واضح؟ الخمر هو عصير العنب المخمر، ولكن عصير الحندة المخمرة وعصير التمر المخمر مثلا، وعصير التين أما نسميه نحن بالمحيا الآن. واضح الكلام؟ هل هو حرام؟ يعني على ما تذكرون هذا لن يكون حراما. إذا ليست العلة هي كونه خمرا لأن اسمه خمر، لا، العلة إذن هي ماذا؟ الإسكار. العلة هي الإسكار، ويظهر وجه المناسبة، لأنها الإسكار ذهب، ذهب للعقل، والشريعة جاءت، جاءت لحفظ العقل ولحماية العقل. فنقول عندما نصبر هذه الأوصاف التي جمعنا، نقول الإسكار هو العلة المناسبة هنا لي، العلة المناسبة للحكم. واضح هذاك في العلة المستنبطة باختصار. أما القياس فينقسم إلى أقسام أشهره ثلاثة. هذا الذي معنا يسمى قياس العلة، ويسمونه كذلك قياس الطرد، يسمى قياس العلة ويسمى قياس الطرد. وأما الثاني فهو قياس الدلالة، ويسمونه كذلك قياس الاستدلال. وما معنى قياس الاستدلال؟ معناه أنهم لا يعدون الحكم بالعلة، وإنما يعدونه بدليل العلة. واضح الكلام؟ مثلا لو جاءنا رجل شرب الخمر ولكن ما ظهرت عليه آثار الإسكار، واضح الكلام، فشممناه أو تقيأها، يقام عليه الحد أم لا؟ يقام عليه الحد، ولكن هل بعلة الإسكار؟ لا، وإن بدليل العلة، لأنه شرب الخمر، لو لم يشربها لما قاءها، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه في شأن الوليد بن عقبة بن أبي معيط، لما شهد عليه جماعة من أهل العراق قالوا إنه قاء الخمر، فقال عثمان رضي الله عنه ما قاءها حتى شربها، هذا دلالة العلة. وإلا الدليل هو مثلا أن يرى يشرب الخمر، أو أن يرى ماذا؟ سكران يهدي مثلا، آنذاك نقول إن هذا مخمور وأنه شرب الخمر. واضح الكلام؟ هذا يسمى قياس الدلالة، فنقيسه على هذا. لأن لماذا؟ هذا لم يثبت عليه أمامنا أو من رآه أن يراه الشهود أنه شرب الخمر. الأمر الثاني أنه لم يكن سكرانا ولكنه قاء، أو شممناها منه، أو استعملنا له هذاك اللي كنفخها، يعني ينفخ فيها ويبان بأنه راه شرب الكحول ولا ما شربش الكحول. فكذلك هذه النفخة هذه هي من هذا الباب. فنقيس هذا الشخص على ماذا؟ على شارب الخمر، ليس بالعلة اللي هي الإسكار، ولكن بدليل العلة، فيسمى قياس الاستدلال أو قياس الدلالة. وأخيرا قياس الشبه. قياس الشبه وهو أن يدور فرع بين أصلين فنلحقه بأقرب شيء يشبهه. واضح؟ مثلا عندنا مثلا قال تعالى في القرآن الكريم وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه اليد هل هي إلى الكف، إلى الرسغ، أم إلى المرفق، أم إلى الإبط؟ واضح الكلام؟ هنا إشكال. فالشافعية ماذا قالوا؟ أو بعض الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا دقسوا على السرقة، لأن الله عز وجل قال فاقطعوا أيديهما واليد تقطع من الرسغ، إذن نمسحوا إلى الرسغ. هل الأصل الأول الذي قسوا عليه؟ الأصل الثاني قال الشافعية لا، التيمم طهارة، إذن نقيسه على شيء، على شيء، على ماذا؟ على شيء في الطهارة، فقاسوه على الوضوء. قال تعالى فاغسلوا وجوهكم زين وأيديكم إلى المرافق، قالوا إذن يمسح إلى ماذا؟ إلى المرفق. لماذا؟ ألحقناه بأقرب شيء شبها به. واضح الكلام لنا؟ امرأة جمعها زوجها، واضح، فلما أرادت أن تغتسل وجدت نفسها حائضا، إذن عليها ماذا؟ غسلان، غسل حيض وغسل جنابة. فهنا إما أن نقول لها عليك فرضان، فأنت كمن فاتتها صلاة الظهر وصلاة العصر، هل تصلي أربع ركعات وتقول أجعلها ظهرا وعصرا؟ لا وإنما تصلي الظهر وحده والعصر وحده. إذن نقول لها اغتسلي من الحيض ثم اغتسلي غسلا آخر من الجنابة. والكلام لله هذا الأصل الأول. الأصل الثاني الوضوء. رجل تغوط وبال وأمذى وخرج منه الودي ونام والكلام وإلى آخره من نواقض الوضوء، فإذا استيقظ ماذا يصنع؟ يتوضا وضوءا واحدا ويجزئه عن سائر تلك الأحداث. واضح الكلام؟ فهنا الحائض بعد الجنابة يتنازعها هذان الأصلان، ما أشبههما به؟ الوضوء. فنقول لا يجزئك غسل واحد تنوين به رفع الحدث، فإذا نوت رفع الحدث واغتسلت فإنه يجزئها. هذا يسمى قياس الشبه. يسمى ماذا؟ قياس، يسمى قياس الشبه. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الباب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مجموعة من مجموعة من مسائل القياس التي ختم بها باب القياس عنده. ما ذكرناه نحن فإن الإمام الولاتي ولا طبعا ابن أبي قف لم يتطرق إليه، ولكن الإمام يحيى الولاتي في شرحه كان من المناسب أن يذكر هذه المباحث لأنها من أهم مباحث القياس. واضح؟ سيرسلي ماذا قال بعد ذلك ويجري؟ قوله هو مقدم على خبر الواحد، هذا رددناه في الحصة الماضية. قال ومثاله في الكفارة سير. قال رحمه الله تعالى ويجري في الكفارة، يعني أن القياس يجوز في الكفارة والتقدير، يعني المقادير التي قدرها الشرع. واضح؟ والحدود معروفة، الحدود التي ثبتت في كتاب الله عز وجل. قال على المشهور، يعني أن هناك قولا مخالفا يقول لا تجوز الكفارة فيما لا يجوز القياس في الكفارة، لا يجوز القياس في الكفارة ولا في التقدير ولا في الحدود. قال مثاله في الكفارة قياس رقبة الظهار على رقبة القتل في اشتراط الإيمان فيها بجامع كون كل منهما كفارة. واضح؟ هذه كفارة وهذه كفارة. واضح؟ فنشترط الإيمان في، لأن الله عز وجل قال في الديار فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، وقال في القتل فتحرير رقبة مؤمنة. واضح؟ فقالوا بما أن هذه كفارة وهذه كفارة يجوز قياس. واضح الكلام؟ كذلك من باب القياس في الكفارة قياس المفطر عمدا على المجامع عمدا في رمضان. واضح؟ وكذلك إلزام القاتل عمدا إلزامه الكفارة كما هي ملزمة لماذا؟ للقاتل الذي قتل خطأ. وكفارة اليمين لمن حلف اليمين الغموس قياسا على اليمين المنعقدة بجامع كل منهما يمين في اليمين وبجامع كل منهما كفارة قتلا. واضح؟ في ماذا؟ في القتل الخطأ مع القتل العمد. وفي هذا الباب نقاش واسع بين الفقهاء. وإن قال في مشهور المذهب عند المالكية أنه يجري القياس في الكفارة، ولكنهم يقولوا بالقياس في قتل العمد على القتل الخطأ ولا في قياس ماذا؟ قياس يميني لغموسي واليميني المنعقدة، ولكن كلامه فيه فقهي بحت وليس أصوليا. وهذا الكلام، وهذا نحن الآن نتحدث عن القواعد الأصولية. سير ومثاله في التقدير قياس أقل الصداق على أقل نصاب السرقة في جعله ربع دينار بجامع كون كل منهما لسباهة عضو. طبعا هذا القياس فيه ما فيه، واضح، ولكن من باب المثال يمكن أن لتقريب القاعدة فقط. قياس أقل الصداق، نحن نقول أو العلماء مجمعون على أن الصداق ركن من أركان الزواج، ولكن اختلفوا هل يجوز أن تجعل الصداقة مثلا الفاتحة أو البقرة زوجتكها بما معك من القرآن. قال الأحنف والمالكية لا، هذا لا يكون صداقا. قالوا وماذا تصنعون بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم واقعة عين لا عموم لها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى المرأة تريد الزواج والرجل يريد الزواج وهي قد وهبت أصلا نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهبت نفسها يعني بدون صدق. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أعندك صداق؟ قال ما عندي شيء. قال التمس ولو خاتما من حديد. معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه، فلما لم يجد شيئا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإلا فالأصل لا بد من ماذا؟ من الصدق. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له، يخطب عنده فاطمة رضي الله عنها، قال له صدقها، فقال ما عندي شيء. قال أين درعك الحطامية؟ أصدقها إياها. فأعطاها ماذا؟ درعه التي يحارب بها في الحروب وفي المعارك وفي الغزوات. أعطاها صداقا لماذا؟ لزوجته. لماذا لم يقل له زوجتكها بمعك من القرآن مثلا؟ واضح الكلام؟ شاهدوا هنا، قالوا أقل الصداق، لباش نغير فهموا علش لماذا أقل الصداق. أقل الصداق على أقل نصاب السرقة. نصاب السرقة 3 دراهم، نصاب السرقة 3 دراهم، أي ربع دينار. واضح الكلام؟ الآن الدينار 85 جراما من الذهب تساوي 20 دينارا. واضح الكلام؟ إذا قسمت 85 جراما من الذهب على 20 شحال تعطيك؟ تقريبا إذا 4.25 ربعها شحال؟ جرام تقريبا، جرام فاصلة جوج. إذا جرام فاصلة جوج ضربها في ثمن ديال الذهب الآن باش تعطيك شنو؟ أقل الصدق، ولكن أقل نصاب القتل. قالوا بجامع ماذا؟ بجامع استباحة العضو. هذا يبيح قطع اليد، وهذا يبيح الفرج. واضح الكلام؟ لذلك قال مثاله في التقدير قياس أقل الصداق على أقل نصاب السرقة في جعله ربع دينار بجامع كون كل واحد منهما للسباحة العضو. زيد. مشتهن طبعا هذا فيه ما فيه، فطبيعة البشرية السوية لا تشتهي الدبر، واضح، ولا تشتهي اللواط، بل الذي نكست فطرته هو العياذ بالله، واضح. ولكنهم قاسوا اللائط على ماذا؟ على الزاني بجامع كون كل واحد منهما إلاج فرج في فرج حرام، هكذا الذي يجب أن يقال، إلاج فرج في فرج حرام. لذلك أوجبوا فيه الحد طبعا عند بعض الفقهاء، فقالوا إذا كان هذا محصنا يرجم، وإن كان بكرا فإنه يجلد. أما المالكية فيرون قتله محصنا كان أو غير محصن. زيد. ولا يجري في الرخص ولا الأسباب ولا الشروط ولا الموارد. ولا يجري في الرخص. وقوله لا يجري في الرخص، الرخصة أصلا هي على ضد العزيمة. واضح الكلام؟ العزيمة أن تصلي 4 ركعات، والرخصة أن تصلي 2 ركعات في السفر. واضح الكلام؟ وعلماؤنا رحمة الله عليهم لا يرون القياس على الرخصة. طبعا هناك الأحناف مثلا يرون جواز القياس على ماذا؟ جواز القياس على الرخصة. والمسألة خلافية بين الأصوليين، هل يقاس على الرخصة أم لا يقاس؟ هذا أمر اختلف فيه الأصوليون قديما وحديثا. ومنه مثلا المسح على التقاشير، واضح. سبب الخلاف فيه القياس على ماذا؟ على الرخصة. هل يقاس هذا التقاشير، هل تقاس على الخف أم لا تقاس؟ فالقائلون بالقياس قالوا يجوز المسح، والقائلون بأنه لا يجوز القياس لا يقولون بالمسح. إذا تجدون جماهير أهل العلم لا يرون المسح على هذه التقاشير. لماذا؟ لأنهم لا يرون القياس على الرخصة. قال وللأسباب. السبب وما ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم كالزوال. الزوال سبب لصلاة الظهر. واضح الكلام؟ فلو جاءنا رجل مثلا وقال بما أن طلوع الفجر مثلا أو غروب الشمس يستوجب صلاة فنحن سنحدث صلاة في ماذا؟ عند طلوع الشمس بجامع أفول الشمس وطلوعها أو أفول نجم وطلوعه مثلا، فهل هذا صحيح؟ نقول لا، ألقي السبب لا يقاس عليه. واضح الكلام؟ السبب لا يقاس عليه. واضح سيدي؟ نقول السبب لا يقاس عليه. أو مثلا أن يقول البعض مثلا من أسباب الميراث ماذا؟ الولادة. من أسباب الميراث ماذا؟ الولادة. رجل توفي له ولد سيرثه. واضح الكلام؟ له هذا ولد شرعي من زواج وهذا ولد من زنا، فهل يجوز أن نقيس ابن الزنا على كما كيقولوا دروك بعض الزنادقة قال لك الابن طبيعي؟ واضح الكلام؟ فهذا لا يمكن القياس على هذا على هذا. الله جعل سبب الميراث هي الولادة الشرعية. الولادة الشرعية هي سبب الميراث. واضح الكلام؟ فلا يقاس عليها ما يسمى بالولادة الطبيعية. مفهوم؟ فابن الزنا لا يرث، وإن عرف أبوه عرفت أمه، يرث من أمه ولا يرث من أبيه. واضح سيدي؟ ثم قال الشروط. والشرط ما يلزم من وجوده والوجود ولا يلزم من ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. كالوضوء شرط في صحة الصلاة. واضح الكلام؟ إذن كون الوضوء شرطا في صحة الصلاة، إذا وجد الوضوء تصح الصلاة، إذا لم يوجد الوضوء تصح الصلاة؟ لا تصح. إذن يجب من وجوده ماذا؟ يجب من عدمه ماذا؟ العدم. إذا عدم الوضوء عدمت الصلاة، ولكن إذا وجد الوضوء قد تصلي وقد لا تصلي. هل يجوز القياس على الشرط؟ لا. لماذا القياس على الشرط لا يجوز؟ لأن الشرع هو الذي وضعها. الشارع ماذا صنع؟ وضع هذا الشرط. واضح؟ وهذا الشرط إذا صرنا نقيس عليه سيفتقد كونه ماذا؟ كونه شرطا. سيفتقد كونه شرطا. ثم قال والموانع. والمانع ما يجب من وجوده ماذا؟ ما يجب من وجوده العدم. إذا وجد العدم. الحيض مانع من الصلاة، إذا وجد الحيض منعت الصلاة. فمن جاء مثلا وقال نقيس الاستحاضة على الحيض ونمنع الصلاة بجمع كل ذلك دما، لا. فالمانع لا نتخطى به ماذا؟ مكانه. أو يقول لنا القتل مانع من الإرث، القتل العمد، فيأتي فيقيس على القتل الخطأ بجامع كل إزهاق، بجامع أن كل ماذا؟ إزهاق للروح. هل نقول هذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح. واضح الكلام؟ لذلك القاتل من قتل مورثه خطأ يحرم من الدية ولا يحرم من الميراث، طبعا عندنا. وأما عند غيرنا فمنهم من يمنعه ومنهم من يمنعه منهم من لا يمنعه حتى من الدية. الشاهد سير سيدي. أما الرخص فلأنها لا يعقل معناها ولأنها قوله لا يعقل معناه هذا فيه ما فيه. الرخصة يعقل معناها والتخفيف واضح. أنا مقصود هنا بقوله لا يعقل معناها ربطها بمعنى من المعاني. مثلا عندما نقول لمسافر لك أن تقصر الصلاة، فإذا قلت لي مثلا إن المقصود هو المشقة، فأقول لك قد تكون المشقة في الحضر أكثر من ماذا؟ أكثر من السفر. واضح الكلام؟ فالرخصة هنا إنما نيطت بمظنة المشقة. لذلك إذا أردت أن تجلي جميع الأسفار ستجد بعض الأسفار قد لا نحتاج فيه إلى الرخصة. واضح؟ إذن فقوله فإنها لا يعقل معناها من هذا الجانب. واضح؟ سير سيدي. ولأنها مخالفة للدليل. هذا صحيح، الرخصة مخالفة للدليل. واضح الكلام؟ الرخصة مخالفة لماذا؟ للدليل. من لبس الخفة جاز له المسح، مخالف للدليل. ما هو الدليل؟ وأرجلكم فاغسلوا، أيوة، وأرجلكم. الدليل يقتضي منا أن نغسل الرجلين لا أن نمسح عليهما. كذلك بيع العرية، هو بيع الرطب، بيع التمر بخرصها رطبا إلى الجداد، ففيه ماذا؟ فيه ربا الفضل وفيه ربا النسيئة، ومع ذلك رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة. واضح الكلام؟ فهذه رخصة، الأصل المنع لأن هذا ربا، واضح، ولكن الشرع رخص فيه. زيد، مخالفة للدليل. زيد. والقياس عليها يؤدي إلى كثرة المخالفة ووجب أنه لا يجوز. إذن إذا كان كثرة المخالفة يعني خروج عن ماذا؟ خروج عن الشرع. واضح. وهذا ما ينهى عنه العلماء في باب تتبع الرخص. قالوا من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله، ودخل القاضي إسماعيل والقاضي عبد الوهاب، دخل على بعض خلفاء بني العباس وجد عنده كتابا في الرخص، فلما قرأه قال له كاتب هذا الكتاب زنديق، فقال له هل قاله أهل العلم؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، ولكن من قال بحلية السباع لم يقل بحلية النبيذ، ومن قال بحلية النبيذ لم يقل بحلية السباع، وهكذا. لماذا؟ لأن الفقهاء يمشون على قواعد معينة وقواعد مقررة. واضح. هذه القواعد تجعلهم يترخصون في بعض ويشددون في البعض الآخر. أما من جاء يتتبع رخص العلماء كلها فسيجتمع فيه الشر كله. سير سيدي. وأما الأسباب والشروط والموانع فلأن القياس عليها يستلزم نفي السببية والشرطية والمانعية من خصوص المقيس والمقيس عليه، إذ يجعل السبب أو الشرط أو المانع هو المعنى المشترك بين المقيس والمقيس عليه. وهذا لا يستقيم، أن يجعل السبب هو العلة، وإن كان الفقهاء يطلقون على السبب العلة ويطلقون على الشرط العلة ويطلقون على المانع العلة. علة ترك الصلاة الحيض، علة بطلان الصلاة انعدام الوضوء، علة صلاة الظهر الزوال. واضح الكلام؟ هم يستعملون، الفقهاء يستعملون العلة بمعنى بهذه المعاني، يستعملون بمعنى السبب بمعنى المانع وبمعنى الشرط. واضح الكلام؟ ولكن هذه ليست علة فلا يجوز القياس عليها، لأنها ستصير أوصافا وهي ليست أوصافا حقيقية، بل هي علامات، وضعها الشرع لحكم من الأحكام. فالزوال علامة لوجوب الظهر، والغروب علامة لوجوب صلاة المغرب، وهكذا. زيد. وما سوى ما ذكر من الأحكام الشرعية يجري فيه القياس اتفاقا. نعم. هل من إشكال؟ انتقل رحمه الله تعالى إلى عمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة نتركه إلى الحصة المقبلة إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.